نقول هذا إذا حدث قد يكون وقد لا يكون، لكن يهمنا أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا كله في أحاديث كثيرة، بشر بنهاية في آخر الزمان لسيطرة الأمة الإسلامية وتفوقها. قال لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابر. الروم من الروم؟ الروم غرب الإسلاميون غلبت الروم. ما الروم؟ الإمبراطورية الرومانية يعني أوروبا، كانت الإمبراطورية الشرقية وإمبراطورية غربية، أوروبا كلها هي الروم. تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يقول صلى الله عليه وسلم الآخر. نعم الروم أكثر الناس، يعني أقوى الناس، أكثر ثلث العرب، لا يعني العدد فقط، قد تأمل معاني الأكثر يعني الأقوى والأظهر وجوده. طيب تقوم الساعة والروم أكثر الناس، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابر. ثم الحديث كثير لا يعني استعلاف فعلا، لكن أنا أقول ارجعوا إليه في صحيح مسلم كتاب الفتن وإشراق الساعة. من أهم حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، نافع بن عتبة لما قال نافع رضي الله تعالى عنه قال قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من جهة المغرب، يعني من غرب المدينة، فانفرد بهم صلى الله عليه وسلم، فخرجت إليه خشية أن يغتالوه، فإذا به يقول تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم، لاحظوا الترتيب، ثم تغزون فارس فيفتحها الله لكم، ثم تغزون الروم فيفتحها الله لكم، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله لكم. قال نافع بن عتبة رضي الله تعالى عن جابر قال يا جابر أرى أن الروم تفتح قبل الدجال، قبل أن يفتح المسلمون الدجال، قبل أن يغلب الدجال تكون يكون فتح الروم. ومع ذلك أيضا نذكر الحديث الآخر الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن المسلمين سينقسمون إلى ثلاث فرق، وهو حديث صحيح ومعروف، ثلاث فرق أثناء المواجهة مع الروم، ثلاث فرقة يفرقها المسلمون اليوم الأول ثم الثاني، المهم ثلاثة فرق سيكون في معركة كبرى مع الروم، فرقة يفرون لا يرضى الله عنهم أبدا عياذا بالله، وفرقة يقتلون ثلثا يقتلون وهم من خير الشهداء عند الله، والثلث الآخر تكون الدائرة لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. في الحديث الآخر يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سئل أي المدينتين تفتح أولا، قال مدينة هرقل تفتح أولا قبل روما، مدينة هرقل القسطنطينية تفتح أولا ثم تفتح روما، أي روميا مقر البابوية مقر الكاثوليكية العاصمة الدينية لأوروبا. إذن عندنا بشائر الحمد لله بأن المستقبل في الأخير للإسلام مهما توحد الغرب، وأنه مهما حصل من معارك على يد الغرب فالنهاية المسلمين بيد الله سبحانه وتعالى. لكن لن أعود فأذكر وأوجد ضيق الوقت، أقول يا إخوتي الكرام الواقع الآن والمستقبل القريب منذر بخطر عظيم يستدعي منا الجهود أن تتظاهر الجهود جميعا لبيان معنى لا إله إلا الله، لبيان الولاء للمؤمنين والعداء للكافرين، لبيان حقائق الإسلام كما أنزلها الله تعالى وكما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما طبقها السلف الصالح وأصلوها في كتبهم، بغض النظر وبإلغاء بل بمحاربة شديدة لكل دعوة تدعي أنها تبدل أو تغير أو تبدل بدين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه فتجعله مرنا أو عصريا أو إلى آخر الدعاوى التي سيأتي بها هؤلاء الذين يبثون على أعين الغزاة الروم الهدد.